لا تؤمن الرحمن ما البدر شارق على المصطفى ما لا حل جمال وفارق صلاة من الرحمن ما البدر شارق على المصطفى ما لا حل جمال وفارق صلاة من الرحمن لما البدر شارق على المصطفى ما لا حل جمال وفارق صلاة من الرحمن ما البدر شارق على المصطفى ما لا نجم وبارق يا هذه الأضعمان بشوق سائق إلى غبر طه مل إلى الفير سابق ترى فوضنا مهلا رويدا فإننا لأرواحنا بلواج من لا زواهق صلاة من الرحمن ما البدر شارق على المصطفى ما لا نجم وبارق وغلنا يا صاح مدحا بحبنا تغلنا بمدح الله يجاريه ناطق وغيب على أحده وسلعنا وفي غباء وأنزل بسوحليا أحب وعاشق صلاة من الرحمن ما البدر شارق على المصطفى ما لا نجم وبارق وعاذي على خير البريات أحمد نبي به ينجو حديم وآبغ وفي روضة لغنى والحضرة التي بها سر والأسرى هو النور شارق صلاة من الرحمن ما البدر شارق على المصطفى ما لا نجم وبارق تأدبت تجاه المصطفى متضرعا وسالم العظيم لجود بالجود فائق وغوى يا ختام الرد يا خير خلقه ويا رحمة جادت بفيض تدافق صلاة من الرحمن ما البدر شارق على المصطفى ما لا نجم وبارق أغيثني تداركني بوصل وعظمتي على مغرم في الحب ولود صادق وجيه ملاذ في الفرايا مشفع حبيب حباه المجد بارئ وخالق صلاة من الرحمن ما البدر شارق على المصطفى ما لا نجم وبارق صفوه عن لجاني شفوه بحاله إذا أمه عافن به الفضل لاحق فهو كل فضل الليل سيعصى ثناؤه فهو كل جود لا يحاكي سابق صلاة من الرحمن ما البدر شارق على المصطفى ما لا نجم وبارق وما من نبي أو رسول مغرب فلا ملك إلا لرياء ناشق فأنت الذي في الحج تعطى شفاعة من الغائب الإحسان لهذا يوافق صلاة من الرحمن ما البدر شارق على المصطفى ما لا نجم وبارق وستؤذى وتلاحق كل عين الوري بعده وغور بالوريد لا يمكن الحق لا يضر فقد فصم الإفضاء إضاء كرامة وفاتح ومنح الليل سيعصي نامغ صلاة من الرحمن بل بدر شارق على المصطفى ما لاح نجم وبارق وعلى يا رسول الله غوزا لمن أتى مسيء الغريح الوصف بالذنب آبق أني شهود منك يا باب رحمة وكاسا شهيا صافيا شرب رائق صلاة من الرحمن والبدر شارق على المصطفى ما لاح نجم وبارق وواصل وكوني بل إلى حال حيكم فما زلت تواجد إلى الحب رابق ومن جبل الإمداد مولاي فرغني ومن جبل الإمداد مولاي فرغني ومن جبل الإمداد مولاي فرغني بسير به بين البريات نابق صلاة من الرحمن والبدر شارق على المصطفى ما لاح نجم وبارق ومن جبل الإمداد مولاي فرغني بسير به بين البريات ناطق بباب العلا صب وبالوجد حاتف دواما مدى الإبكاء للبر تائغ صلاة من الرحمن والبدر شارق على المصطفى ما لاح نجم وبارق وصلاة وتسليم جلي وعابق على المصطفى ما لاح نجم وبارق وآل وأصحاب المتابع مرشد صلاة من الرحمن بما البدر شارق صلاة من الرحمن والبدر شارق على المصطفى ما لاح نجم وبارق صلاة وتسليم شديد وحابق على المصطفى ما لاح نجم وبارق وآل وأصحاب متابع مرشد صلاة من الرحمن والبدر شارق صلاة من الرحمن والبدر شارق على